وإن تركه غير حائض فرجع إليه. سبق لنا أن ترك غير الحائض أن الحائض ليس عليها طواف وداع في حكمها النفس، وذكرنا أن هذا محل إجماع بين الفقهاء. وكان المنذر ساق عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يرى أنه يلزم طواف الوداع الحائض ويلزمها أن تجلس حتى تطهر، لكن هذا شائع يعني لا قائل به، ولعل ابن عمر لم ينبغ النص والإجماع منهض. قال إن تركه غير حائض رجع إليه. سبق لنا حكم طواف الوداع، رجحنا أنه واجب، وتكلمنا في مسائل كثيرة في مسائل كم طواف الوداع ليس الفائدة في عادتها. قال وإن تركه غير حائض قال رجع إليه لوجوبه. قوله رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. إن شق ماذا؟ إن شق الرجوع، إن شق الرجوع أو لم يرجع فعليه دم، يعني إن شق الرجوع بأن كان معذورا أو لم يرجع بأن لم يكن معذورا فالحكم واحد. ها؟ يعني سواء كان معذورا أو كان غير معذور فإنه يلزمه الدم. ولهذا عبارة أو لم يرجع هي فيها زيادة بيان وهو غير معذور فقط، ولهذا في أصل الكتاب لم يذكر لم يرجع، وإنما جعلها عامة، فإن لم يرجع فعليه دم، يعني ما فيها تفصيل، ولكن النماذج أراد أن يفصل في هذه المسألة. وهذا مبني على الحكم طواف من قال إنه سنة ما عليه شيء، ومن قال بأنه واجب يلزمه الدم. قال فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. فمتى يتعلق، متى يكون الرجل قد خرج من طواف الوداع؟ جمهور الفقهاء على أنه إذا سار مسافة قصر فإنه يعتبر قد خرج ولم يطف طواف الوداع، فإنه الآن يقال له بأنك قد خرجت ولم تطف طواف الوداع، فإما أن تذبح الدم وإما أن ترجع. فالجمهور جعلوا الحد هو مسافة القصر، وذلك لأن مسافة القصر تتعلق بها الأحكام وتتعلق بها الخروج، السفر تتعلق بها أحكام السفر هي مسافة القصر. والقول الثاني أنه إذا خرج من الحرم تعلق به ووصف بأنه قد خرج ولم يطف طواف الوداع. وهذا مذهب الثوري رحمه الله تعالى ومذهب بعض التابعين. وهو الصواب القول الأول أنه إذا سافر خرج مسافة قصر فإنه يكون قد خرج ولم يطف طواف الوداع. وهذه المسألة لا ثمرة لها إلا في الإساءة، هذه لا ثمرة لها إلا في الإساءة، فيقال لمن سافر مسافة قصر أنه أساء، وإلا فإن الحكم المترتب عليه واحد، فنقول له إما أن ترجع وإما أن تذبح دم، فهو فقط في حكم في الوصف الذي ترتب على هذا الفاعل المكلف. فإنه متى نقول له أنك قد أسأت؟ يعني بعض الناس الآن عندما يعتمد يحج ويرمي وينفر يذهب إلى مثلاً مزدلفة أو يخرج، أو يذهب إلى مثلاً العواني، نعم، أو يذهب ويخرج إلى اتجاه الطائف، نعم. متى يكون قد خرج ولم يطف طواف الوداع؟ متى نقول قد يلزمك الآن طواف الوداع؟ متى نخاطب طواف الوداع؟ الفقهاء الجمهور يقول بأنه إذا سافر مسافة قصر. وعليه فالحجاج الذين في هذه المسافة بين مكة وبين مسافة القصر هل يلزم طواف الوداع؟ لا يلزم طواف الوداع. والذين خارج مسافة القصر فمثلا جدة، أهل جدة يلزمهم أو لا؟ أكثر من مسافة القصر، أكثر من 80 كيلو. لكن مثلا عطونا ديار مثلا الشرائع مثلا، نعم، ومثلا ها الجموم، نعم، خليص الظهر أكثر أو لا؟ ها 100 كيلو ده. ها عسفان أيضا، وأنا ما أدري، لا عسفان فوق 80، عسفان فوق 80. لا الشاهد أن هذه الأماكن التي بين مسافة القصر وبين مكة إن كانت مسافة قصر فهم مخاطبون، وإن كان ليس مسافة قصر فليسوا بمخاطبين طواف الوداع. قال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. قوله إن أخر طواف الزيارة، هذه مرت معنا المسألة هذه في أول الكلام، أنه يجوز للناس أن يؤخروا طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ويجزئ عند جمهور الفقهاء، عند جمهور الفقهاء. وحكي عن أحمد رواية أنه لا يجزي طواف الإفاضة عن طواف الوداع، فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة ثم يطوف طواف الوداع، وليست هي الرواية المشهورة عن أحمد رحمه الله. والصواب أن مذهب الجمهور أنه يجزي طواف الإفاضة عن طواف الوداع. لماذا؟ لأن الأصل يدخل في الأكبر، ولأن طواف الوداع المقصود به هو ماذا؟ أن يكون آخر العهد بالبيت، فليس هو من مناسك الحج والعمرة، ليس هو من مناسك الحج والعمرة، وإن المتعلق بها ذاتا، وإنما هو سببا، هو بسبب أنك خرجت بعد قيامك بالنسك، هذا هو. ولهذا من أخذ حجا وجلس في مكة لا يلزمه طواف وداع، إذن هو لا علاقة له بالحج والعمرة بذاتها، وإنما هو سبب من أسباب النسك، متى ما وجد الوجوب وهو الخروج. فإذا تأخر الإنسان لطواف طواف وداع أجزأ عن طواف الوداع، لأنه وصف بأنه جعل آخر عهده بالبيت، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، يعني هذا القول هو مذهب جماهير الفقهاء، وكثير من يذكر الخلاف لا يذكر غير هذا القول، وهو أنه يجزي جعل طواف الإفاضة هو طواف الوداع. وهذا شبيه بماذا؟ شبيه بتحية المسجد، فإن تحية المسجد واجبة، ليس كذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل قبل أن يصلي ركعتين، لكن لو دخل للصلاة تجزي الصلاة عن التحية؟ نعم تجزي. لماذا؟ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، هذا واحد. والشيء الثاني، لأن المقصود من تحية المسجد ليس ذات التحية، وإنما المقصود هو ألا يجلس حتى يصلي، كذلك طواف الوداع المقصود منه هو ألا يخرج حتى يطوف، وهذا هو المقصود نفسه. فبين طواف الوداع مع طواف الإفاضة قياس ظاهر بينه وبين تحية المسجد وبين الصلاة. إذن الرأي هما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة ويجزي عن طواف الوداع، ولكن النية لا يخلو من ثلاث حالات بالنسبة للطائف، إما أن ينوي طواف الوداع، وإما أن ينوي طواف الإفاضة، وإما أن ينويهما جميعا، طواف الإفاضة وطواف الوداع. مذهب جماهير الفقهاء كما ترون أنه إذا نوى طواف الإفاضة أجزأ عن طواف الوداع، هذا مذهب جماهير الفقهاء، وهو الأحسن أن ينوي الإنسان طواف الإفاضة ولا يستحضر طواف الوداع. لماذا؟ لأنه كما قلنا غير مقصود، المقصود هو أن يكون آخر عهد البيت كما قلنا في تحية المسجد. فهل السؤال أفضل للمصلي عندما يدخل المسجد أن ينوي تحية المسجد والفريضة؟ هل هذا هو الأفضل؟ ليس هو الأفضل، لكن لو نواهما جميعاً أجزأهما يعني صحت، لكنه ليس هو الأفضل أن يستحضر الإنسان تحية المسجد لأنها غير مقصودة لذاتها. فالأفضل الإنسان ينوي طواف الإفاضة بأن يجعل هذا الركن خاص لهذا النية لهذا الركن العام ولا ينويها معاً، هذا الأفضل. الحالة الثانية أن ينوي طواف الوداع ولا ينوي أن ينوي طواف الإفاضة والوداع، أن ينوي طواف الإفاضة والوداع جميعا، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ عند الجمهور، لا إشكال فيها أيضا. الحالة الثالثة أن ينوي طواف الوداع ولا ينوي طواف الإفاضة، يجزئ ولا ما يجزئ؟ محل خلاف بين أهل العلم. المشهور مذهب أحمد، المشهور من مذهب أحمد أنه لا يجزي، وهذا هو مذهب الشافعي في رواية عنه. إذا عندنا مذهب أحمد ورواية عن الشافعي أنه لا يجزي، لماذا؟ لأنه نوى الأصغر ولم ينوي الأكبر، وطواف الإفاضة ركن لا بد له من نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب مالك ورواية عن الشافعي إذن هو مذهب أكثر أهل العلم. نعم، أنه يجزئه. لماذا؟ قالوا لأن الواجب هو نية الطواف لا نية التعيين. لأن الواجب هو نية الطواف لا نية التعيين. ما معنى الكلام؟ المكلف عليه طواف للحج، وعليه سعي للحج، وعليه كذا كذا، نعم؟ فلا يلزم أن ينوي أن هذا الطواف لركن الحج، ولا وإنما هو يفعل هذا للنسك. نعم، كما هو في الصلاة لا ينوي الإنسان يجعل هذا الركوع للركعة الأولى، والركوع للركعة الثانية، والركوع للركعة الثالثة، والسجود للركعة هذه، وإنما هو ينوي الفعل فقط، ولا يلزمه أن يحدد بأي شيء، هل هو للسنة أم هو للواجب أم هو للركن. فما دام أنه نوى النسك، نوى التمسك بهذا الطواف، فإنه يجزئه ولا يلزمه التعيين، لا يلزمه التحديد، لا يلزم أن يقول هذا للوداع وهذا للركن وهذا. فلو أن إنسانا ذهب إلى عرفة وجلس في عرفة وهو نوى عرفة لكنه لم يقصد الركن، ولم يقصد الركن، وإنما نوى الوقوف. ولو أن إنسانا ذهب إلى مزدلفة وهكذا، فهو لم يستحضر أن هذا واجب ولا هذا ركن من أركان الحج، وإنما نوى الفعل نفسه، هو نوى أن يطوف، نوى أن يرمي، نوى أن كذا. لو أنه نوى أن يرمي ولم ينوي أن هذا الرمي لجمرة العقبة أو لجمرة يوم التشريق الأول أو ليوم التشريق الثاني أو ليوم التشريق الثالث، الشارع لم يحدد هو نية ماذا، وإنما الشارع أمر بنية الفعل، أن يستحضر الإنسان أنه يطوف. فإذا طاف فقد طاف في حجه، وسعى في حجه في زمنه، طاف في زمنه وفي وقته المقدر شرعا، وسعى في سعي، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. فزيادة التعيين بأن هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا، هذا من الكمال، لكنه لا يصل إلى عدم الإجزاء، لا يصل إلى عدم الإجزاء، بأن نقول المكلف لم يصح لأنك لم تحدد أن هذا الطواف هو لكذا، مع أنه نوى في طوافه عند طوافه نوى نية الطواف، ونوى أنه للحج، لهذه الحجة ولهذه الحجة التي يقوم بها. فكل النوايا موجودة إلا نية التحديد والتعيين، وهذا هو محل الخلاف. ولهذا كان الصواب ولا شيء أن من نوى طواف الوداع أنه يجزئه بعد الفعل ولا يؤمر بالإعادة، وهذا نقول على سبيل التصحيح، يعني ما نقول للناس لا يحتاج تنوير، ما نقول به، ولكن على سبيل التصحيح بعد العبادات لا يؤمر الناس أن يعيدوا. ولهذا الإمام مالك له رواية بأنه إذا ذهب إلى بلده أجزأه، إذا وصل إلى بلده أجزأه، فإن لم يصل إلى بلده فعله. إذا هو نظر إلى ماذا؟ نظر إلى التصحيح، ذهب إلى بلده انتهى وتحلل وخرج، وإن كان في مكة فإنه يفعله. لكن نرجع إلى المسألة ونقول بأنه لا يوجد دليل على إبطال هذه العبادة، لا يوجد دليل أبدا، ليس عندنا دليل على إبطال العبادات، ليس عندنا دليل على إبطال العبادات. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما طافت طواف القارن هي تظن أنها لم تعتمر، صح ولا لا؟ فنيتها في طوافها أنه للحج، وطواف العمرة ركن، صح ولا لا؟ فظنت هي أنها فلم تبيت النية أن هذا الطواف لحجها ولعمرتها، فنقصت في نيتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها أن طوافك البيت يسعك لعمر حجك وعمرتك، فلم تحدد عائشة. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم حددوا طوافهم لأي شيء؟ في الحج، أو لا؟ عندما قدموا إلى مكة ما كانوا يعرفون التمتع، قالوا كيف يأتي أحدنا إلى منى ومنيه يقطر، وذكروا يقطر منيا، يعني ما عرفوا التحلل هذا، وإنما هي حجة خالصة. فطوافهم في نيتهم لأي شيء؟ للحج، فتغيرت النية وصار، مع أنه ركن من أركان الحج. وهكذا إلى قيام الساعة، هذا العمل موجود، يعني ليس هذا خاص بالصحابة، كل من طاف الحج ثم قال أريد أن أعطي عليها عمرة، قلنا له يسن لك الفسخ أو لا، وتجعلها طواف للعمرة والسعي للعمرة ثم حلق للعمرة. فإذا النوايا في الحج غير واضحة، يعني أنا أتكلم عن الدليل غير بين أن نأمر الناس بالإعادة، لا يوجد دليل ظاهر بالإعادة، لكن لا شك أن الأفضل ما هو أن ينوي أن هذا للإفاضة وأنه للركن، لكن أن نجعل المكلف عندما يفعل الطواف أن نقول له أعد، أبدا لا يمكن ولا يوجد دليل، والمسألة ليست محل احتياط، ليست مسألة محل احتياط. وتذكرون في باب الصلاة عندما قلنا بأن الإنسان إذا أتى إلى الصلاة ونوى الصلاة، نوى أن يصلي، لما استحضر لا نية الظهر ولا نية العصر ولا نية المغرب ولا نية العشاء ولا نية الفجر، وإنما هو فقط جاء يصلي، لكنها عزمت عن ذهنه هو أنه يصلي ماذا؟ ذكرنا بأن أن الصواب من كلام أهل العلم وقول المحققين أنها الصلاة الصحيحة، ولا يلزمه نية التعيين، وإنما يلزمه نية ماذا؟ نية الفعل، نية الصلاة، هذا الذي يلزمه نية الصلاة، نية الفعل. ولا يلزمنا أن نقول له لا، لو أنك ما نويت أنه الظهر يلزمك الإعادة، واضح؟ فنية التعيين، وهذا كذلك في الصوم، هذا كذلك في الصوم، لو أن إنسان نوى أن يصوم لكنه لم ينوي أن هذا اليوم الثالث ولا اليوم الرابع ولا اليوم الخامس ولا اليوم السادس، إذا نية التعيين ليس عليها دليل من الشريعة، نية التعيين ليس عليها دليل، وإنما الواء الذي جاء في الشريعة كله هو نية العمل فقط، أن المكلف يستحضر أنه يفعل عملا محددا، ولم يأتي في الشريعة نية التعيين، وإنما هذا من زيادات الفقهاء. فلهذا نقول باطمئنان أن من نوى نية الوداع، طواف نية الوداع، أنه أن عمله صحيح ومجزي ولا شك في هذا، لكن هذا على سبيل التصحيح. أما قبل التصحيح فإن الناس ينبهون، يعني إذا أردت أن تنبه الحجاج تقول لهم انتبهوا وانووا أن هذا للفريضة ولا تنووا أنه للوداع، هذا كله صحيح، لكن بعد العمل نعم هذا إشكال. ولهذا بعض المفتين في الحج إلى وقتنا هذا يأمر الناس بالإعادة، ينوون طواف الوداع وينسون أنهم لم يطوفوا طواف الإفاضة، فيأمر الناس بإعادة الطواف، وهذا ليس براجح وعلى خلاف مذهب أكثر أهل العلم كما سبق لنا. ثم قال فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ثم قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. تقى المؤلف تعالى إلى ماذا يفعل الحاج بعدما ينتهي من طواف الوداع. قال يستحب له أن يقف بين الركن والباب، طبعا غير الحائض، لأن الحائض لا تدخل المسجد عند جمهور الفقهاء، اللي مرت معنا المسألة في باب الطهارة، ذكرنا المسألة فيها خلاف، ولكن جماهير الفقهاء وحكي إجماعا، لكن مسألة خلاف محفوظ، أن الحائض لا تدخل المسجد مطلقا، من حديث عائشة الصحيح إن حيضتك ليست في يدك، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عائشة تدخل يدها إلى المسجد، ولم يجعلها تدخل المسجد كله، وهذا يدل على أن الحائض ممنوعة، نعم، وهذا أصح ما في الباب من الأحاديث الدالة على منع الحائض من الدخول. قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب، الركن إيش؟ أي الركن؟ حجر الأسود أو لا؟ حجر الأسود، يقف الإنسان بين الحجر الأسود وبين الباب، وقرابة هو مترين ونصف تقريبا الذي بين الباب وبين حد الحجر الأسود، هذا يسمى الملتزم، يسمى الملتزم، وهذه التسمية وردت عن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذا الملتزم الذي يوقف عنده. وقد ورد في الباب حديثين، جاء في حديث ابن شعيب عن أبي عن جده عن ابن عباس أن الرجل يقف وثم نسب إلى رسول الله فقال هكذا قال رسول الله، يقف على الباب على جدار الكعبة ثم يبسط يديه ويلصق وجهه خده في الكعبة ثم يدعو، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا حديث ابن عباس، وهذا الحديث مرفوعا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عدة علل. حديث ابن عباس هذا فيه عدة علل لا يصح، وإن كان رواه الترمذي وأهل السنن وأحمد، والحديث ضعيف. الحديث الثاني حديث صفوان عند أبي داود، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهو فعل الملتزم، وهو أيضا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة إذن أنه لم يصح حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الالتزام بالملتزم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في التزام الملتزم، لم يصح أي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن جماهير الفقهاء استحبوه، نص عليه الأئمة أنه يستحب بعد طواف الوداع أن يلتزم المرء الملتزم ويدعو. وقد ثبت عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه في رسالته لأهل مكة، وهي رسالة مشهورة، وذكر أماكن استجابة الدعاء، فذكر بين الركن والباب، ذكر أنها من أسباب الإجابة. وأكثر العلماء يحكي عن نفسه بأنه وقف في هذا الموقف، كل من تكلم في سمة حجته أو في رحلته للحج فإنه يذكر من وقف في هذا المكان، نعم، ويذكر قصته في وقوفه، هذا ما يدل على أنه ديداً أهل العلم. وقد ثبت عن عباس، وثبت عن ابن الزبير، وثبت عن عبد الله بن عمرو العاص، وثبت عن جملة من الصحابة أنهم شرعوا، أنهم استحبوا هذا. ذكر هذا ابن أبي شيبة في مسنده، فهو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. سئل الإمام مالك رحمه تعالى عن الملتزم، فقال رحمه تعالى: الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. فقيل له: أيتعلق بأستار الكعبة؟ فقال: لا، المقصود هو الالتزام، ليس المقصود هو أستار الكعبة، وإن المقصود به الالتزام والتذلل لله جل وعلا في هذا المكان. والقول الثاني أنه لا يشرع، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بل إنه أنكره رضي الله تعالى عنه كما عند عبد الرزاق في مصنف، أنكر الالتزام. وكذلك ثبت عن عطاء أنه كان لا يرى الالتزام. وقالوا إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات أبناها على الدعاء، على الاتباع. لكن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن ما ثبت عن الصحابة ولم ينكره منكر، ولم يعني يكون بينهما إنكار، واستدلوا على هذا بأحاديث ولو كانت ضعيفة، نعم، فإنها تقوي فعلهم. وهذا نص عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال إنه ثبتت في جاء فيها حديث وإن كانت ضعيفة، لكن عليه عمل الصحابة وعليه جماهير السلف فإنه يقويه، يقول رحمه الله. ولكن لا شك أن خير الهدي في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لنقل إلينا. والرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه شرب الماء في عمرته وفي هديه، فكيف يترك عنه النقل عنه في هذه الصفة التي هي مظنة النقل؟ يعني نقلوا لنا أنه كان يقبل الحجر ويستلم الركن اليماني، نعم، وهما في وقتهما أقصر ولا أطول؟ أقصر، استلام وتقبيل وانتهى. فكيف لا ينقل أن، نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم هذا المكان ويدعو، نعم، ويضع خده على الكعبة ويرفع يديه هكذا كالمتضرع ثم لا ينقل إلينا؟ هذا لا يمكن تصوره، نعم. ولكن كما ذكر الجماعة وغيره، ذكر أن الملتزم هذا عرف حتى في وقت الجاهلية، عرف في وقت الجاهلية أنهم يعظمون هذا المكان بين الباب وبين الركن، والشريعة سكتت عنه، والشريعة سكتت عنه. فلعل هذا مما شرع ممن قال كان قبلنا ولم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكما. فالشاهد الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا يشرع ذلك، لكنه ليس من مسائل الإنكار، ليس من مسائل الإنكار، وليس من مسائل التبديع. لماذا؟ لثبوته عن الصحابة. وعندنا قاعدة كررناها كثيرا، أن كل ما ثبت عن الصحابة وتلقاه السلف وعملت به الأمة أنه أنه مباح ولا إشكال فيه، ولكن خلاف في الأفضلية، ولكن الخلاف في الأفضلية فقط. فلا نعتقد أننا أفضل منه، ولو يعني ولو أنه لم ينكره ابن عمر، يعني لو لم أقف على أن ابن عمر أنكره لقلنا باستحبابه ولا تردد في هذا. لكن لما وجد الخلاف بين الصحابة ساغ لنا المخالفة، لما وجد الخلاف بين الصحابة وابن عمر ثبت عنه أنه أنكره، وإن كان له قولان رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما ثبت أنه أنكره دخلت المسألة في مصاف الخلاف، فنقول بأنه لا يشرع. وإلا لو كان لم يثبت، لم نجد أن أحدا من الصحابة أنكره لقلنا باستحبابه بلا تردد. لكن لما وجد الخلاف في مع ابن عمر ومع عطاء نعم، فدخلت المسألة في حيز الخلاف. وإلا فإن اتفاق السلف ينبغي لنا الوقوف عنده، ولا ينبغي لنا أن نحدث أقوالا، ولا ينبغي أن نكره أشياء استحبوها. لكن لما ثبت أن ابن عمر أنكر فإن دخلت المسألة في حيز الخلاف، فنقول الأفضل تركه، وإن فعله الإنسان فلا بأس ولا حرج، وليست هي مسائل إنكار ولا التبديل. قال: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما أرناه. نعم، نفس الهيئة نعم، لكن ليس التعلق بالأستار، وإنما يضع يديه باسطهما على الكعبة نعم، وخده على الكعبة، ويلتزم ويدعو بما أحب، واضح؟ لكن هناك عندنا فعلان، هناك التستر بالتمسك بالأستار الكعبة أو التبرك بها، هل سيأتينا إن شاء الله بأنه لا يجوز. ها؟ الباب ليس محل الالتزام، الملتزم بين الباب وبين نهاية الباب إلى الركن اللي تحت الباب، هذا ليس له أصل، واضح؟ هنا. قال: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. ورد الذي ورد عن عباس، وليس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء عاما ذكره الشراح، وذكروا صفته وهيئته، وزادوا عليه كثيرا، ذكره قدامى في المقنع وغيره. قال: وتقف الحائض ببابه. ببابه مقصود به ماذا؟ باب الحرم، المسجد. ها؟ شوف، ولهذا يعني هذه المسائل مشكلة على المؤلف، لأن الضمير يعود على آخر، على أقرب مذكور عندنا الباب، هذا اللي هو باب الحرم، باب الكعبة. هنا قال: وتقف الحائض ببابه، أي بباب الحرم. لماذا؟ لأنها لا يجب أن تدخل. قال: وتدعو بالدعاء كذلك، فلا تحرم منه. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. قيل بأنه يستحب للحائض أن تقف وتدعو، وهذا هو المشهور مذهب أحمد. وقيل بأنه لا يشرع الدعاء، ولم يرد عند النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة ولا أحد ممن حاضت صفية ولا أحد ممن حاضر على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدعو. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، أن الحائض لا تقف عند الباب، وهو الأظهر. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو استحب أو شرع الوقوف للحائض بأن تدعو. ثم قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. تستحب زيارة قبر سليمان للحاج والمعتمر، للحاج ومن كان معتمرا يعني متمتعا، أو حاجا ثم اعتمر كالمفرد عند الحنابلة. يقولون بأنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيارة عند جمهور الفقهاء مستحبة. بعد النسك يستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليه؟ لماذا؟ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاضل، وتشد الرحل إليه، ومن يأتي لمكة فإن الغالب إليه فيه ألا يرجع إليها مرة أخرى، ولا يتيسر له أن يذهب إلى المدينة. يعني من يأتي من المشرق، ومن يأتي من المغرب، ومن يأتي من الشمال، فإنه ليس من عادته أن يأتي إلى الحجاز، ليس كذلك؟ ولهذا هذا الحكم خاص بمن كان لم يزر قبل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي إليه قبل، يستحب له أن يستغل قدومه إلى الحجاز بأن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف قال: استحب زيارة القبر، وهذا من الأخطاء، فإن المستحب هو ماذا؟ هو زيارة المسجد، لأنه هو الذي شرع فيه الزيارة وشد الرحل، كما يقول في الصحيحين: لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه مما ابتليت به الأمة في القرون من القرن الرابع نعم، إلى قروننا هذا ابتليت الأمة بتعظيم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قبور الصالحين، وهذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنتبع سنة من كان قبلنا. نعم، وأن اليهود والنصارى عظموا قبور صالحيهم وعظموا قبور أنبيائهم، فالأمة ستتبعها. وسبحان الله، هذا هو الذي وقع. شوف الآن، شوف الفقهاء كيف يقولون، هذا فقيه والحنع والحنابلة فقهاء، وانظر كيف يقولون تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه. وهذا مما ابتليت به الأمة، حتى قال القاضي عياض تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، يعني أن تشد الرحل إليه. وبعض الفقهاء المالكية قال إن هذا من الهجرة الواجبة، يعني سماها هجرة، هجرة واجبة. ومعلوم أن الهجرة من بلد كفر إلى بلد إسلام، فكيف تسميها هجرة؟ ولكن شوف كيف أن المسألة ابتليت بها هذه الأمة، حتى قال بأنها شو يشرع زيارة قسطنطين العثمانية، قال وإنها سنة من كان قبل. هذا يقول قاضي عياض في القرن السادس، وهذا مما ابتليت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب إضافة إلى هذا الحكم الباطل، أتوا بأحاديث موضوعة ساقها الإمام الدارقطني وساقها غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ثم زار قبري فكأنما زارني في حياتي، من حج بعد مماتي ثم زارني في قبري فكأنما زارني في حياتي. ولا شك أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من أجل القربات. نعم، ولكنها بعد وفاته. ولهذا أيضا روى الدارقطني في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يزرني فقد جفاني. هذا إشكال. نعم، وروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ثم زارني في قبري حلت له شفاعتي. وهذه الأحاديث كلها موضوعة، لا أقول ضعيفة، كلها موضوعة، ليست فقط ضعيفة بل هي موضوعة. ومن عنده معرفة بعلم الحديث كالإمام بن كثير وكالإمام بن تيمية وكابن القيم وابن رجب، وكلهم حكموا عليها بالنكارة والوضع. وقد ساق ابن الجوزي رحمه الله تعالى جملة منها في كتاب الموضوعات. وأفضل من رد على هذه الأحاديث وفندها هو الإمام بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، جمع هذه الأحاديث ورد على الحاكم في مستدركه، ورد على الدارقطني، ورد على جملة من ورد على جملة من المحدثين الذين رووا هذه الأحاديث، فلا يثبت في الباب حديث، وكلها حديث موضوع. إذا من وين أتت هذه المسألة؟ من أين وصلت هذه المسألة؟ وهي أنه يشرع يجعلوها من مناسك الحج والعمرة. لا يمكن أن تبحث في كتاب، لا يمكن أن تبحث في كتاب يذكر الحج والعمرة إلا ويذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون أن هذه الزيارة بس، وإنما يذكرون هذه القبر. فهذا يمتلت به الأمة حتى، لكنه بحمد الله الحق لا يموت، والله جل وعلا حفظ دينه، وفي كل قرن يأتي لهذه الأمة يجدد دينها. ووجد من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا من ينكر هذه المسائل. لا يوجد عصر خلا من هؤلاء العلماء، لا يوجد. في كل عصر وفي كل مصر تجد من ينكر هذه الأمور وهذه القبوريات وهذه الأشياء المنكرة. لكن من ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه فإن هذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى. هل يشرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، باتفاق المسلمين أنه يشرع لمن ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبره وأن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الجفاء الذي يأتي بالحديث، أن إنسانا يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من الجفاء. لكن من كان في مكة نقول له اذهب وزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فأنت جاهل، هذا هو المنكر. عندما تكون البدعة والمنكر واجبا، هذا من المنكرات. ولهذا فهم ابن تيمية رحمه الله تعالى فهم فهما غلطا من علماء كبار ومن سفهاء، فالسبكي رحمه الله رد على ابن تيمية ردا شنيعا لأنه لم يفهم كلام ابن تيمية وغيره. فابن تيمية رحمه تعالى قد سل سيفه على ماذا؟ على أهل القبور وتعظيم أهل القبور، وأنه لا يوجد شيء من النصوص، لا يوجد شيء. تأتي إليهم فتقول طيب يا أخوان هذا العمل الشريف، هذه الهجرة التي تقول يقطع الإنسان 500 كيلو أو 600 كيلو أو 400 كيلو ولا يوجد فيها حديث صحيح واحد أن الإنسان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآخر، أين فعل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين كانوا يشدون الرحل من البصرة ومن الكوفة ومن مكة ومن اليمن ومن مصر ومن أين طرقهم التي كانوا يشدون الرحل؟ أين كلامهم عندما يقول الناس هيا اذهبوا إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين كلامهم؟ لا يوجد. فلا يوجد إلا في القرن الثالث. لا يمكن الشريعة تكون بهذا الضعف، شيء لا يستخرج إلا في القرون المتأخرة. هذا لا يمكن أن تكون الشريعة بهذا الضعف، لأن الله جل وعلا قد حفظ شريعته. لا يمكن أن يوجد عصر فيه سنة من السنن لا تقام ثم تترك ولا يقيمها أحد ولا يدعو إلى أحد، أو منكر من المنكرات يترك ولا يقوم على إبطالها أحد، لا يمكن هذا. ففي القرن الأول والثاني والثالث تركوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ هذا لا يتصور. فلا يوجد إلا هذا الحث بعد القرن الرابع، بعد القرن الثالث. هذا مما يستحيل على شريعة الله جل وعلا. ولهذا هذه المسألة لا يغرنكم كثرة القائلين. عندما يأتي الإنسان فيبحث المسألة يجد فعلا، وأنا قرأت مقال قبل الحج، فترة الحج، من أحد الكتاب من الحجازيين وأيضا كاتب آخر من أهل المغرب، وهذا أحد العلماء، أيضا هو أحد العلماء، أظنه من بيه، نعم أظنه من بيه كتب، أنا ما قرأت كلامه لكني نسب إليه وأنا ما تأكدت من ماذا مقصده، لكن هؤلاء وغيرهم نعم يقولون بأن هذا هو إجماع العلماء على العلماء زيارة قرن الصلاة، غير صحيح. لا يغرنك كثرة القائلين، أنت بين أمرين، إما أن تثبت الإجماع وعدم الإنكار نعم فنسلم، نسلم لأن الإجماع دليل من أدلة الشريعة، وهذا غير قائم. من يوجد ننقل الإجماع، ننقل لك من أنكر، من أنكر شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال العلماء في القرون الأولى المفضلة ينكرون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإمام مالك وهو الإمام مالك وهو من علماء المدينة كان ينكر على كل من دخل المسجد أن يذهب إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام مالك، فيقول إن القبر لا يسلم عليه إلا مسافر، خرج مسافر ورجع. أما أن يكون أهل المدينة سنة أنه قال فلم يكن من عهد أهل بلدنا كلما دخلوا المسجد سلموا، وهذا رأي لمالك، وهناك من خالفه، هناك من قال لا يستحب زيارته وتكرار الزيارة له. فالشاهد أن مالك ينكر الآن مسألة أشد من ما يتدلون به، يقول بأنه يشرع له الهجرة والانتقال من بلد إلى بلد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فهم عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يستحب زيارة القبر عندما يدخل، يعني المسافر الذي يأتي إلى المسجد صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب إلى القبر وتسلم عليه، وهذا من الأخطاء الشنيعة على ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه لم يقل هذا رحمه الله، بل نص في عدة مواضع من كتبه أنه يستحب أن يقف عند القبر، وذكر الصفة، وابن القيم رحمه تعالى ذكر عليه إجماع المسلمين على أن زيارة القبر مستحبة، زيارة القبر لمن كان داخلا في المسجد، يعني جاء من المسجد فإنه يستحب له أن يقف، واضح كلام؟ إذن هذه المسألة عندنا فيها إشكالات، ولكن كما ترون أنتم فتنة القبور الآن ما الذي يبتلى بها؟ أكثر الناس ولا أقل الناس؟ أكثر المسلمين، أليس كذلك؟ هل هذا الآن نقول والله خلاص إذا قول ممكن له قوة ويمكن له حجة؟ هذا ضلال، وهذا هدى. يحمد الله الإنسان، يحمد الإنسان ربه أن هداه للإسلام ودله على الطريق الصحيح. ونحن دائما نقول للمخالفين، دائما نقول للمخالفين يعني، وهذه من أفضل ما يكون، دائما تقول المخالف يعني عندما تبحث هذه المسائل، مسألة القبور وكذا، إياك أن تأتي بكلمة الكفر وتأتي بكلمة الردة ويدخل النقاش في مسألة هل هو كافر ولا لا. نعم، هذه بحثها في نطاق ضيق. كيف تبحث هذه المسائل؟ تبحث هذه المسائل مع المجتهدين أو مع المقلدين أو مع العوام، تقول لهم أنا أسمع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمع وأطيع وإجماع السلف. نعم، تقول لها هكذا، أريد دليل واحد صحيح على أنه يستحب لي أن آتي إلى القبر وأدعوه مثلا، أو أطلب منه الشفاعة، أو أطلب من كذا فقط، دعنا من ابن حنبل ودعنا من مالك ودعنا من كذا، دليل مثلا. عندنا دليل على فضيلة الدعاء، عندنا دليل على فضيلة التضحية، عندنا دليل على فضيلة الاعتكاف، عندنا دليل على كذا كذا كذا كذا، هناك أشياء كثيرة أدلة عليه ونسمع نطيعها. طيب أعطني حديث واحد لأسمع وأطيع وأذهب إلى القبر وأدعوه أو أطلب الشفاعة. هل تقول إن عمل صالح؟ هل يوجد عمل صالح ليس عليه دليل؟ من الذي يستحب ويكره إلا الشارع؟ فأنت عندما تناقش دائرة مقر التكفير، ولهذا أنا أرى كثير من النقاشات التي تحدث يصبح ماذا؟ يصبح الموحد نعم يريد أن يكفر، والمخالف يفعل ماذا؟ يدفع الكفر، يدفع الكفر، وله مندوحة كثيرة في دفع الكفر. الواجب أن تجعله في في في مربع ماذا؟ الأفضل. أنت الحين تقول له الكفر، يقول لك والله فلان ما كفر وفلان ما كفر، وعندنا فلان يوم يكفرون والحنفية قالوا محرم وكذا، ثم تضيع. فلان تقول محرم وتقول الحين فاضي. فالأفضل في النقاش أن تقول أين الدليل على فضيلته، الدليل الصحيح. نعم، من ما هو الدليل الذي يقول بأن من فعل كذا فلو كذا. نعم، وأنا قرأت على أحد الأخوة، على أحد الشيوخ، وهو يعني ما تريد. فلما جئت سورة النساء وهم يعظمون القبور، فقرأت قول الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. من بدأت البقرة حتى هذه الآية لم يسأل شيئا أصلا، وإنما يصحح في القراءة فقط. فقال كيف يرد ابن القيم على هذه الآية؟ طبعا هو ابن القيم ابن تيمية يعني تعرفون. فقلت له أنت ما يخفاك يا قوله. قال لا أنا ما أدري كيف يرد على هذا. فقلت له إن إذ للماضي وإذا للمستقبل، ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوا كما استغفر الله صح، هذه باقية هي الأمة كلها، ولكن إذ لشيء ماضي، ولو أنهم إذ ظلموا هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا وتكلم الله عنهم وكذا، لو أنهم إذ ظلموا جاءوا إليك فاستغفر لهم الرسول وجد الله توابا رحيما. ولهذا كل سياق الآية في قصة عائلة في حادثة. وكذلك دعنا من هذا أن الصحابة ما كانوا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجد ولا صحابي فعل هذا، إذن الصحابة كلهم عصاة. كم يذنبون في مكة في المدينة؟ كم في صحابي ما يذنب؟ أسألكم، لا يمكن ما في أحد ما يذنب. كيف ما يذنب ولا واحد صحابي جاء الرسول؟ إذن هم عصاة مخالفون. فقال أقرأ. الشاهد أن يعني مثل هذه المسألة ينبغي أن تؤخذ بالليل، وأنا نبهنا عليه شرح العقيدة، ينبغي أن تؤخذ بالليل، لأن القصد هو ماذا؟ هو الإصلاح، ليس القصد هو حشر الناس بالكفر والردة. هذا له شأن، ولكن القصد هو الإصلاح والقصد هو الهداية. فلما تأتي للشخص وتقول له مثل هذه الأشياء، ما هو الدليل؟ كيف نفعل كذا؟ حتى ولو تصل إليه أن الأفضل تركه، هذه نعمة، ما هو لازم يقول حرام ولا هو لازم يقول، ولكن أنك تنقذه منه ولا يذهب هذا مكسب، أنك تخرجه من هذه البدع ومن هذه المنكرات ومن هذه الكفريات. يعني عندما تخرجه من هذه الأشياء هذا مكسب، ولو لم يعتقد الكفر ولو لم يعتقد التحريم. نعم، لكن ما دام العوام الآن يعتقدون الأفضلية وبعضهم يعتقد الوجوب، ولهذا نص بعض المالكية، شوف الانحراف، بعض المالكية نص على وجوب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للحج، موجود في كتبهم، نصوا على أنه يجب بعد الحج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فقد جفاني. هذا انحراف حقيقي. وكما قلت يعني هذه والله من المسائل التي كما قال ابن تيمية تعالى من المسائل التي هداني الله جل وعلا إليها، يقول ابن تيمية، وهو أنه يقول لما أخرجت هذا الكلام ابن تيمية له كتب في باب التوحيد الإلهية، من أعظمها كتاب منهاج السنة، ومن أعظمها كتاب الرد على الأخنائي، ومن أعظمها كتاب الاستغاثة. هذه الكتب الثلاثة من أهم ما يقرا طالب العلم في توحيد الإلهية والرد على القبوريين. يقول في الرد على الأخ النائي، هو يقول لما أخرجت كلامي هذا وبدأت أبثه عند شيوخي، قال فكأنما، يعني وأنا أذكر بالعبارة بالمعنى، كأنما أيقظتهم، لأن قال لأن نشأنا على هذا تعظيم القبور والدعاء عند القبور، وهو كان بدعي ليس بكلامكم، يعني يذهبون إلى القبر يعتقدون أن الدعاء عنده أفضل من الدعاء في البيت، قل اللهم اغفر لي عند القبر أفضل. فالشيخ الإسلام شوف ينقل عن شيوخه وعن الشيوخ المعتبرين في القرن السابع والثامن، فهذا يدل على أن المسألة حتى أيضا قيد الله جل وعلا لهذه الأمة في زمننا الإمام المجدد محمد الجوهر رحمه الله، هذا الرجل الذي يعني له منة على أكثر الناس، نشأنا على كتاب التوحيد وعلى صور الثلاثة وعلى هذه الهداية العظيمة يعني التي يعني من الله جل وعلا علينا خاصة في هذه البلاد. والله يا إخوان إن البلد اللي يعني بلدنا هذا عدم وجود القبور وتعظيمها إنها نعمة عظيمة كبيرة ينبغي للناس أن يحمد الله عليها، ولا وينبغي للناس أن يذكرها في كل مجلس وفي كل مكان، مهما كثرت الذنوب والمعاصي والمخالفات فإن نعمة عدم وجود تعظيم القبور وبناء المشاهد والقباب على القبور والله إنها أكبر نعمة، نسأل الله أن يديمها وأن يثبتنا عليها حتى الممات. فالمؤلف يقول يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه كذلك. بقي علينا أن نذكر صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف جلوس أبو بكر الصديق وصفة القبر كيف تكون، لعل إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله نذكر هذا. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.